ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما بنى بالأميرة وأبحر من الجزيرة، سكن إلى عروسه الحسناء ونسي عروس الماء ولغز الخرساء، فبينا هو مقبل عليها يتحدث إليها، أصابه دوار البحر وأغمي عليه بين يديها، وصرخت الأميرة دلال، وأقبل الملاحون في الحال، وأسرع الشيخ منصور بسفينته، وأخرج قارورة من جعبته وقربها من معطسه، فأفاق من غشيته، وحملوه إلى قمرته، وجعلوا يدعكون يديه ورجليه حتى كحل النوم جفنيه وهم ساهرون عليه، حتى إذا انفلق الصباح وبان نوره ولاح، تململ الفتى في فراشه وسمعوا حشرجة صوته واضطراب أنفاسه، فقالوا كابوس أزعجه وأقض مرقده. وتقدم الشيخ منصور وجعل يهزه في رفق وهو يقول نور نور نور نور. أمام بحر بحر. اصحى اصحى يا نور. الله الله، أنا فين؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش. أبويا أبويا. أنت بتحلم يا سيد نور. عروسة البحور. الله، عروسة البحور. نور. لا لا، هي رجعت له. أنا كنت فاهم إن ربنا خد بيده. لا يا والدي، أنا مش مجنون ولا مسحور. نور، أنا شفت عروسة البحور. شفتها فين بس يا سيد نور؟ شفتها في المنام وقالت لي كلام، أنا شفتها بعيني بترمي نفسها في البحر علشان. أنت يعني عايز تفضحنا؟ عروسة البحور. الله، عروسة البحور. استنى استنى، أحسن يرمي نفسه في المية. هات يا برهان حوش يا درغام. رايح حط الخرسة. طيب سيبه سيبه يدخلها. ياسمين يا ياسمين. تمام تمام، نفس الكلام والأحلام. طب بس بس اقعد يا سيد نور. ايه كده يا ابني؟ قطعت قلبي. ياسمين ياسمين يا والدي. مالها ياسمين؟ تقدروا تقولوا لي راحت فين؟ حطوا روح فين؟ روح يا برهان فتش عليها. مش هيلاقيها مش هيلاقيها، ما تفتشوش عليها. اقعد يا رئيس برهان، ما حدش يبحث عنها، انا عارف مكانها. عروسة البحور، عروسة البحور. انت يعني عايز تفضحنا؟ تقول ايه عروستك لما تسمعنا؟ راحت فين؟ اللي هي مين؟ ياسمين. من فضلك يا سيدي هات له ياسمين. اتحرك انت وهو، شوفوها فين. ياسمين ياسمين ياسمين. ها ما لقيتوش ياسمين؟ ما حد يعرف راحت فين. ما سيبناش حته في المركبه الا لما فتشناها. احسن تكون رمت نفسها في البحر. وليه ما تقولوش ان حد رماها؟ ودي مين اللي حيرميها؟ انا. الله، انا اللي جنيت عليها. نور، عرفت البحور. ايه الحكايه دي يا عمي؟ الاميره شايفه اللي احنا فيها بنتي. انا عرفت كل حاجه من الوصيفه بتاعتي. طب بس اهدي اهدي دي مسألة مش صغيرة، دي حاجة كبيرة. شدة وتزول يا أميرة. ولما هو بيحب واحدة تانية ليه كان بيتجوزني؟ دي أوهام يا بنتي. والخرسة اللي قلتلنا عليها بنتك ياسمين، مش دي اللي قلتلي إنها أختك؟ أهي ريحتنا وارتاحت من الدنيا. مسكينة ربت نفسها في المية. انتوا غشتوني وغشت والدي. ما تقوليش كده يا بنتي. بعد اللي حصل قدامي والكلام اللي سمعته. انت عارفة ايه حالته؟ هو في عروسة ليلة دخلتها تنفرد في اوضتها. ما هو كان مريض يا بنتي. لا يا عمي، انا حسيت انه بيهرب مني، كان بيخدعني. لا يا عمي ارجوك ترجعني. لكن يا بنتي لا. أرجوك يا عمي، أنا قلت ترجعني يعني ترجعني، ما تخلينيش أحس إني في السفينة أسيرة. أسيرة؟ لازم ترجعني الجزيرة. حلمك بس يا أميرة. هي كلمة وأنا قلتها لك. طب بس استني استني يا أميرة يا أميرة. كويس كده يعني؟ غصب عني غصب عني. إيه هو اللي غصب عنك؟ أنت مال عقلك؟ حد يعمل كده يا سيد نور؟ عروسة البحور برضو هيقول لي عروسة البحور. انت معذور وانا معذور. مالكش حق تزعل الاميرة. تقول ايه لما يعرف ملك الجزيرة؟ انا قلت لكم الكلام ده. مفيش فايدة مفيش فايدة. طب ولما انت في دماغك اللي في دماغك كنت بتورطنا ليه في حكاية زواجك؟ دي حاجة صعبة، هي بنت الناس لعبة. ما تفوق لنفسك. أنا يا والدي بس كنت بطوعك. تطوعني وجاي النهاردة تفضحني؟ غصب عني غصب عني. إحنا في الأميرة اللي عايزة ترجع الجزيرة. أما أقوم أروح لها أوضتها، إياك على الله أعرف أهديها وأخد بخاطرها. وأوامرك يا سيد منصور. بخصوص نور عروسة البحور، مش عارف اللي زي ده يعمل في نفسه إيه. وإحنا في البحر ويمكن يخشى عليه. أيدوه من إيديه ورجليه. ليه؟ وتوقف عليه الحراس والرجال، وأنا مش هغيب على أي حال. أنا مش مجنون يا ولدي، صدقني صدقني. ادخلي عمي. اسمحي يا أميرة. انت مش قلت لهم يدوروا المركب على الجزيرة؟ انت برضو زعلانة يا أميرة؟ هي كلمة. لا أنا زعلان منك. وكمان زعلان مني. بس حلمك يحب واحدة تانية. فين هي؟ دي حاجات وهمية. اللي ما اعتذر لي، اللي ما قال لي كلمة تريحني. لا يا عمي، هو مش عايزني، أنا كمان مش عايزاه. أنا كرهاء كرهاء. طب لما أنت بتكرهي بتبكي ليه؟ مش طايقة نفسي، مش طايقة، كرهاء. طب إيه اللي أنت عايزاه؟ ترجعني لأبوي. بس كده؟ ويبقى كتر خيرك. دي كل طلباتك؟ أرجوك يا عمي. أنا حنفذ لك طلباتي، بس ليا طلب واحد. طلب إيه؟ تسمعي الحكاية اللي هقولها لك، وبعدين يا بنتي اعملي ما بدالك. انت طبعا سمعتي لما غرقت بهم المركب وراحوا في المية وهم جايين لك المرة الأولانية. قالولي. الله يكون في عونه، شاف الموت بعينه، ومن يومها يا بنتي وهو متوهم انه راح في عالم وقابل اللي نصها سمكة ونصها بني آدم، وصورت له الأوهام ان فيه بينه وبينها حب وغرام. وفضلنا يا بنتي نعالجه لحد ربنا ما أكرمنا وخد بيده. إيه لكن الظاهر إنها ساعات بترجع له. لكن يحب واحدة تانية. طب فين هي؟ دي حاجة خرافية يعني ملهاش وجود في الدنيا. مش تخليكي معقولة حد يزعل من حاجة مش موجودة. ها سكت لي. طيب وحكاية الخرسة اللي فهمني انها اخته؟ دي واحدة غلبانة لجأت الينا، لا احنا نعرف هي مين ولا هي تعرف تقول لنا هي مين. ومن يوم ما جت القصر عندي وانا عاملها زي بنتي، واخيرا تبنتها. واحدة زي دي في جمالها؟ انت فاهمة ان نور بيبصلها؟ هو كان بيفارقها. طب ما كان يتجوزها. هو مش كان يقدر يتجوزها؟ ما ترد يا أميرة. لا طبعا كان يقدر يتجوزها. طب ايه رأيك اني عرضتها عليه؟ عرضتها عليه؟ تبقى بتتكلمي في ايه؟ سكتي ليه؟ مش عارفة اقولك ايه. اقولك انا، شوف يا بنت الناس، الزوجة الوفية الحرة اللي تعيش مع زوجها على الحلوة والمرة، انت زوجك مريض ومحتاج لك، محتاج لعطفك، واذا كنت بتحبيه لازم ترعيه، مش تزعلي منه وتضايقيه. عن اذنك يا عمي. على فين يا بنتي؟ انا غلطانة يا عمي، انا اسأت ظني، نور محتاج لي، انا هروح ارعيه واسهر عليه. ربنا يبارك له فيكي ويبارك لك فيه. تعالي يا بنتي. اتفضل يا عمي. وانطلقت الأميرة ودموعها غزيرة، ودخلت على نور فوجدت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.